أخبار الأيام الثاني الأصحاح التاسع. وسمعت ملكة سبا بخبر سليمان، فأتت لتمتحن سليمان بمسائل إلى أورشليم بموكب عظيم جدا وجمال حاملة أطيابا وذهبا بكثرة وحجارة كريمة. فأتت إلى سليمان وكلمته عن كل ما في قلبها، فأخبرها سليمان بكل كلامها، ولم يخف عن سليمان أمر إلا وأخبرها به. فلما رأت ملكة سبا حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسقاته وملابسهم ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب، لم تبق فيها روح بعد. فقالت للملك: صحيح الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك، ولم أصدق كلامهم حتى جئت وأبصرت عيناي، فهو ذا لم أخبر بنصف كثرة حكمتك. زدت على الخبر الذي سمعته، فطوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما والسامعين حكمتك. ليكن مباركا الرب إلهك الذي سر بك وجعلك على كرسيه ملكا للرب إلهك، لأن إلهك أحب إسرائيل ليثبته إلى الأبد، قد جعلك عليهم ملكا لتجري حكما وعدلا. وأهدت للملك 120 وزنة ذهب وأطيابا كثيرة جدا وحجارة كريمة، ولم يكن مثل ذلك الطيب الذي أهدته ملكة سبا للملك سليمان. وكذا عبيد حورام وعبيد سليمان الذين جلبوا ذهبا من أوفير أتوا بخشب الصندل وحجارة كريمة، وعمل الملك خشب الصندل درجا لبيت الرب وبيت الملك، وأعوادا وربابا ولم يرى مثلها قبل في أرض يهوذا. وأعطى الملك سليمان ملكة سبا كل مشتهاها الذي طلبت، فضلا عما أتت به إلى الملك. فانصرفت وذهبت إلى أرضها هي وعبيدها. وكان وزن الذهب الذي جاء سليمان في سنة واحدة 666 وزنة ذهب، فضلا عن الذي جاء به التجار والمستبضعون. وكل ملوك العرب وولاة الأرض كانوا يأتون بذهب وفضة إلى سليمان. وعمل الملك سليمان 200 ترس من ذهب مطرق، خص الترس الواحد 600 شاقل من الذهب المطرق، و300 مجن من ذهب مطرق، خص المجن الواحد 300 شاقل من الذهب، وجعلها الملك في بيت وعر لبنان. وعمل الملك كرسيا عظيما من عاج وغشاه بذهب خالص، وللكرسي 6 درجات، وللكرسي موطئ من ذهب كلها متصلة، ويدان من هنا ومن هناك على مكان الجلوس، وأسدان واقفان بجانب اليدين، و12 أسدا واقفة هناك على الدرجات 6 من هنا ومن هناك، لم يعمل مثله في جميع الممالك. وجميع آنية شرب الملك سليمان من ذهب، وجميع آنية بيت وعر لبنان من ذهب خالص، لم تحسب الفضة شيئا في أيام سليمان، لأن سفن الملك كانت تسير إلى ترشيش مع عبيد حورام، وكانت سفن ترشيش تأتي مرة في كل 3 سنين حاملة ذهبا وفضة وعاجا وقرودا وطواويص. فتعظم الملك سليمان على كل ملوك الأرض في الغنى والحكمة، وكان جميع ملوك الأرض يلتمسون وجه سليمان ليسمعوا حكمته التي جعلها الله في قلبه، وكانوا يأتون كل واحد بهديته بآنية فضة وآنية ذهب وحلل وسلاح وأطياب وخيل وبغال سنة فسنة. وكان لسليمان 4000 مذود خيل ومركبات، 12000 فارس، فجعلها في مدن المركبات ومع الملك في أورشليم. وكان متسلطا على جميع الملوك من النهر إلى أرض الفلسطينيين وإلى تخوم مصر. وجعل الملك الفضة في أورشليم مثل الحجارة، وجعل الأرز مثل الجميز الذي في السهل في الكثرة. وكان مخرج خيل سليمان من مصر ومن جميع الأراضي. وبقية أمور سليمان الأولى والأخيرة، أما هي مكتوبة في أخبار ناثان النبي، وفي نبوة أخي الشيلوني، وفي رؤى يعد الرائي على يربعام بن نباط؟ وملك سليمان في أورشليم على كل إسرائيل 40 سنة. ثم اضطجع سليمان مع آبائه فدفنوه في مدينة داود أبيه، وملك رحبعام ابنه عوضا عنه.